بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام ابن مالك رحمه الله تعالى: وسبق حال ما بحرف جر قد ابى ولا امنعه فقد ورد، ولا تجز حالا من المضاف له الا اذا اقتضى المضاف عمله، او كان جزء ماله اضيف او مثل جزئه فلا تحيف. والحال ان ينصب فعلا صرف او صفه اشبهت المصرفة فجائز تقديمه كمسرعا ذا راحل ومخلص زيد دعا. قال: تتقدم الحال. قال: وسبق حال بدت منه. وسبق حال تتقدم الحال على صاحبها المرفوع: جاء راكبا زيد. تتقدم الحال على صاحب المنصوب: رأيت موثقا. رأيت موثقا لص، ولص لا تقدم الحال على صاحب المجرور، وهكذا يرى أغلب النحاة. فتقول: مررت باللص موثقا، ولا تقول مررت موثقا باللص. وابن مالك قال: لا امنعه ورد. وسبق حال ما بحرف الجره قد ابوا النهى، وانا لا امنعه ومجتهد فقد ورد. قال: تسليت طرا عنكم بعد بينكم بذكراكم حتى كانكم عندي. تسليت طرا عنكم، طرا حال من الضمير في عنكم. سبقت الحال صاحب المجرورة. وقال طليحه بن سويد بخويل الأسدي: وكان قد ارتد على الإسلام وقاتل المسلمين، فيقول: فإن تكو ألواد وصبنا ونسوة فلن يذهبوا فرغا بقتل حبال، وما ظنكم بالقوم إذ تقتلونهم أليسوا وإن لم يسلموا برجال عشية عشية غادرت ابن ابن ابن عشية سبق أبي عكاشة عشية غادرت ابن ابن فلان موثقا وعكاشة غنية عنه بحالي. عشية غادرت ابن ألقمة ذاويا وعكاشة غنية عنه بحالي. شاهد في قوله: ولن يذهبوا فرغا بقتلي. فرغا حال سبقت صاحبه هو قتل ومجرور. هذا معنى قوله: وسبق حال ما بحرف الجر قد ابوا وقتل. ثم قال: ولا تجيز حالا من المضاف. الاصل ان الحاله تكون من المضاف. تقول: جاء غلام هند مسرعا، ولو قال: جاء غلام هند مسرعة. الحادثة من المضاف، المهم المضاف، والمضاف إليه جاء به لتعريفه أو تخصيصه. إلا إذا اقتضى المضاف عمله. إذا كان المضاف يقتضي العمل في الحال بأن يكون معمولا له، وذلك بأن يكون المضاف اسم فاعل أو أن يكون المضاف مصدرا. مثال ذلك: إليه مرجعكم، إليه مرجعكم جميعا. المضاف مصدر، ممكن تقول: رجعتم جميعا. المصدر يعمل عمل فعله. وكذلك إذا كان اسم فاعل نحو: هذا شارب الماء باردا. بارد حال من الماء، لأن شارب تقتضي العمل فيه، تقتضي تقول: يشرب الماء باردا. قال الشاعر: تقول ابنتي إن انطلاقك واحدا إلى الروع يوما تاركي لا أباليا. هذا مالك بن الريب، وكان قد خرج في غزو بجيش عثمان بن عفان، ويتحدث عنه: لدغته حية وقضت عليه، حية لدغته وماتت. فكان يقول هذا القصيدة الرائعة، يقول: تقول ابنتي إن انطلاقك واحدا، انطلاق مصدر، وواحدا حال من الكاف. طيب، لأن المضاف هو انطلاق مصدر يستطيع أن يعمل بالحال. ولا تجز حالا من المضاف إلى إلا إذا اقتضى المضاف عنه. أيوة. أو كان جزء ما له ضيفا، أو كان المضاف جزء من المضاف إليه، مثل: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا. صدورهم إخوانا حال منهم، لأن الصدور جزء منهم، وجزء الشيء كأنه هو. وكذلك قرأت ورش، قرأت الجمهور، قالت: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ ميتا حال من أخيه، لأن المضاف هو لحم جزء منه. أو مثل جزئه، مثل جزئه في صحة إسقاط المضاف وإبقاء المضاف إليه محله، كقول الله عز وجل: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. حنيفا حال من إبراهيم، وملة مضافة إلى إبراهيم، لكن تستطيع أن تحذف ملة وتقول: اتبع إبراهيم حنيفا، يصح المعنى. أنا قريب إلا إذا اقتضى المضاف عمله أو كان الجزء ماله أضيفه أو مثل جزئه فلا تحيف. ثم قال والحال أن ينصب فعل صرف أو صفة أشبهت المصرفة فجائز تقديمه كمسرع لراحل ومخلص. سبحان الله. للحال مع عاملها ثلاث حالات جواز التقديم والتأخير. إذا كان العامل فعلا متصرفا أو وصفا متصرفا مثال ذلك راكبا جاء زيد راكبا جاء فعل متصرف جاء يجيء جي. قال تعالى خش عن أبصارهم يخرجون خش عن حال من الواو يخرجون لأن العامل يخرجون وهو فعل متصرف أو وصف متصرف مثل راكبا زيد قادم الغدا راكب قادم وصف متصرف يؤنث يذكر يثنى يجمع. فإذا عدم هذا لا يصح بأن كان الفعل جامدا تقول ما أفصح زيدا خطيبا خطيبا حال والعامل فيها أفصح هذا فعل جامد لا يأتي من مضارع لا يصح أن تتقدم عليه لا تقول خطيبا ما أفصح زيدا هذا فعل جامد لا يتصرف بنفسه لا يتصرف بمعموله هو بنفسه لا يتصرف كيف تصرف بمعموله وتقدم عليه لا يصح. كذلك الصفة الجامدة تقول زيد أفصح الناس خطيبا أفصح أفعل تفضيل وهي صفة جامدة لا تذنى ولا تجمع ولا تؤنى والذكر تقول زيد أفصح من عمرو وهند أفصح لا تقول أفصحته وهند أفصح من فاطمة والزيدان أفصح لا تقول أفصحاني أفصح من العمرين وتقول الزيدون أفصح من العمرين والهندات أفصح من الزينبات هذا وصف جامد لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنى إلا كان معرفا بين تقول جاءت هند الفضلى وزيد الأفضل والهندان الفضليان والزيدان الأفضلان ممكن. إذا كان العامل فيها فعلا جامدا أو وصفا يشبهه لا تقدم على صاحب واضح هذا؟ والحال إن ينصب فعل صرف أو صفة أشبهت المصرفة فجائز تقديمه كمسرع على راحل العامل فيها راحل صفة متصرفة ومخلصا زيد العامل فيها فعل عامل. الحالة الثانية سوف يذكرها والثالثة تركها ابن مالك ولعله اعتمد على أبواب النحو الأخرى. إذا كانت الحال اسم استفهام يجب تقديمه على عاملها كيف قدم زيد كيف هذه حال كيف حال. أسماء الاستفهام يا شباب إعرابها إعراب جوابها. إذا قيل لك علي باسم استفهام أجب عليه وانظر في إعراب جوابها جوابي وأعطيها له. تقول كيف زيد السؤال كيف زيد أجابه زيد كريم كريم الجواب كيف وكريم الخبر كيف خبر كيف كنت كنت نائما جواب كيف نائما خبر مبني منصوب كيف خبر مبني محل نصب. من ضربت ضربت زيدا جواب من زيدا مفعول به من مفعول به. إذا كانت الحال اسم استفهام يجب تقديمه ولعله ذكرها قبل هذا قال والأصل في الأخبار أن تؤخر وجوز التقديم إذا طلب فمنعهم حين يستوي الجزان عرفا ونكرا عاديا كذلك من له كان الخبر وقصة سؤال محصرة وكان مسألة ونحو عندي درهم ولي وطر ملتزم فيه تقدم الخبر كذا إذا عاد عليه مضمر مما به عنهم كذا إذا يستجب التصديرة كأين الحال والخبر إخواني شقيقة. الحالة الثالثة وذكرها أمر الله تعالى أو الثانية وذكرها هي أنه لا يجوز تقديم الحال على صاحبها. ذكر بقوله والحال إن يصب بفعل صرف عندكم نعم والحال إن يصب بفعل صرف أو صفة أشبهت المصرفة فجائز تقديم هذه الأولى كمسرع على راحل وعامل هذا الذي يريده وعامل ضمن معنى الفعل إلى حروفه مؤخرا ليعمل. إذا كان العامل في الحال لفظا يتضمن معنى الفعل دون حروفه لا يجوز بحال أن تقدم الحال عليه. تقول هذا زيد مسرعا، هذا بمعنى أشير، لا أن تقول مسرعا هذا زيد. إذا كان عاملها اسما ضمن مع الفعل دون حروفه، لفظا ضمن الفعل دون حروفه فلا يجوز تقديمه عنه تقديمه عليه. وهذا صراط ربك، وهذا صراط ربك مستقيما، فتلك بيوتهم خاوية، تلك وهذا مضمن معنى أشير، مرحبا مرحبا مضمن أشير. تقول ها أنت زيد قائما، ها أنت زيد، ها معنى أنبه، العامل فيها لفظ ضمن الفعل دون حروفه. ليت زيدا أميرا أخوك، ليت زيدا أميرا أخوك، ليت تساوي أتمنى، كأن زيدا راكبا أسد، كأن زيدا راكبا، لا يقال راكبا، كأن زيدا، كأن عامل مضم الفعل دون حروفه، كأن تساوي يشبه. ومع ذلك بمالك رائع، ومع ذلك إذا كان العامل فيها جارا ومجرورا أو ظرفا يصح تقديمه عليه قليلا، فتقول جالسا زيد جالسا في الدار، زيد جالس في الدار مضمعنا استقر، أصلا تقول زيد في الدار جالسا، زيد أمام الدار واقفا. ومع ذلك سمع سعيد مستقرا في هجر، في هجر مضمع الفعل وهو استقر. إذن استثناء من ذلك إذا كان العامل فيها يشبه الفعل دون حروفه وكان ظرفا مجرورا سمع تقديمه عليه قليلا، وهو قوله ونظر نحو سعيد مستقرا في هجر، هجر المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية حرس الله، منطقة الأحساء الآن يقال لها هجر قديما. ثم قال ونحو، فهمت هذه؟ وعامل ضمن معنى الفعل إلى حروفه مؤخرا ليعمل كتلك ليت وكأن ونظر نحو سعيد مستقرا في هجر. ثم قال السلام ذلك ونحو زيد مفردا أنفعه من عمل معان مستجاز. تتقدم الحال على عاملها إذا كان أفعل تفضيل، وكان الأمر يتعلق بتفضيل شيء في حالة عن شيء في حالة أخرى. زيد راكبا أشياء من عمل ماشيا، هذا في حال مفضل، هذا في حال، في الحالة العامل أفعل تفضيل يحيط به حالان، الأولى المفضل والثاني المفضل عليه. هذا بسرا أطيب منه رطبا، هذا في حال. زيد قائما، قائما أشجع منه قاعدا، زيد في حال أشجع من زيد في حال، أو زيد في حال أشجع من عمرو في حال. ونحو زيد مفردا، زيد مفرد أنفع من عمرو معانا، واضح هذا؟ نعم. الأولى المفضل والثاني المفضل عليه، ولا يجوز أن يتقدم ولا أن يتأخر. ونحو زيد مفردا أنفع من عمرو معانا مستجاز لي. نعم جزاكم الله خير، صلى الله عليه وسلم.